نعم. الشيخ عثمان بن خالد النجدي هذا فين؟ أي ها؟ الشيخ عثمان بن خالد هذا في تقريبا 1090 حدودها، يعني تقريبا 1100، يعني 1100 إنه بعد هو لم يدرك الشيخ منصور البهوتي. الشيخ منصور توفي 1051، فهو تقريبا في القرن مو بالعاشر، 11. أظن رحل، لا رحل الشام، ربما رحل مصر، ما أدري. يعني لا هو كيف؟ لا هو انتشر، يعني أسباب انتشار مذهب الحنبلة في نجد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني انتشر، ولا كان موجود قبل، كان موجود من قبل لكن قلة، لأن من أعظم أسباب انتشار المذهب تبني الحاكم أو الوالي للمذهب. إذا تبنى المذهب نشر المدارس وفتح المدارس، ولذلك تجد في الشام، يعني كان المذهب الحنبلي، يعني قبل أن تكون في نجد، كان في الشام، أغلبه في الشام. في مصر قلة، يعني لكن موجود إلى عهد قريب، حتى في رواق في الأزهر للحنابلة، لكن أغلب من انتشر، يعني أفريقيا أغلبها ملكية على مذهب مالك، وفي الشافعية يليها الشافعية، وفي أحناف. وبالنسبة للمذهب الحنفي أغلب انتشاره في جنوب شرق آسيا، يعني باكستان والهند وبلاد السند، هذا وبلاد فارس، هذا المذهب الحنفي. بلاد الشام كان فيها شافعية، كذلك أيضا اليمن، يعني جنوب اليمن وبعض دول الخليج، بل حتى في الأحساء عندنا كان إلى الآن في مالكية. إلى الآن عائلة آل مبارك مالكية، كل المذاهب الأربعة، لكن اللي موجود الآن تقريبا هم المالكي. وفي الشافعية أيضا، في هذا واحد اسمه الدكتور إبراهيم العبد الرحيمي، ها عبد الرحيم إيش الهاشمي، شافعي هو، أي شافعي. بلجشة. ها أقول بلجشة، وش الجشة؟ في الأحسن، أي ما أدري والله. المهم إن فيها، والخرج كان فيه مالكية، قريب من الأحساء، يعني من تلك الجهة. نعم. الناس تجدون من باب العلم، لا فيه، لا في هناك رحلوا، يعني هناك من رحل يأخذ العلم عن علماء الشام، ومنهم الشيخ عثمان رحل. ها؟ من هو؟ وش فيه؟ أي رحل، يرحلوا للشام، لكن انتشار المذهب في بداية القرن العاشر، يعني ما كان في مشهور في من هو؟ 49 هذا يقولون الذي أتى بالمذهب، واحد اسمه محمد القطيعي وكذا، القطيعي من الشام، بداية 49. لكن في مصر ما اشتهر من الحنابلة إلا يعني قلة، الشيخ منصور البهوتي، والشيخ محمد الخلوتي، والشيخ عبد الرحمن البهوتي، البهوتي. مع أن أكثر من مشايخهم شافعية، يعني من بعد الرملي وغيره، وإذا تأثروا بهم من جهة العقيدة، شوف أثروا عليهم، البيئة أثرت عليهم. يعني الشيخ منصور حنبلي ويأخذون بكلام شيخ الإسلام في الفقه، لكن في العقيدة لا، تأثري. ولكن التوسل بالصالحين بذواتهم يجوزونه، تأويل الرحمة، أي بإرادة الثواب وغيره. نعم، وقفنا على 35 محظورات الإحرام، لا على أركان الحج والواجبات. نعم، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام، المحظورات جمع محظورة بمعنى الممنوع، ومحظورات الإحرام التي ذكرها المؤلف تنقسم باعتبارات متعددة. أولاً باعتبار الفاعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعل المحظور عامداً من غير عذر فعليه الإثم والفدية، والثاني أن يفعل المحظور عامداً من غير عذر عامداً لعذر، أن يفعل المحظور عامداً لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، والثالث أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه. ثانياً تنقسم هذه المحظورات باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، وما فديته جزاؤه وهو الصيد، وما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وما فديته فدية أذى وهو البقية. ثالثاً تنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى إلى ثلاثة أقسام: ما يحرم على الذكر خاصة وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، وما يحرم على الأنثى خاصة وهو إيش؟ النقاب، وما هو مشترك وهو البقية. رابعاً باعتبار إفساد النسك على قسمين: قسم يفسد النسك وقسم لا يفسد النسك. فالذي يفسد النسك هو الجماع إذا حصل قبل التحلل الأول، فسد النسك ووجب المضي فيه ووجب قضاؤه ووجب إيش؟ الفدية إلى غير ذلك، وبقية المحظورات لا تفسد النسك. نعم، والبقي واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامسة والثلاثون في أركان الحج واجباته. أركان الحج ركنان: الوقف وطواف الزيارة. له هي الوقوف. طيب، أركان الحج ذكر رحمه الله ركنين، والمشهور من المذهب أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه أركان الحج. الإحرام ركن، وكونه من الميقات المعتبر هذا واجب، لكن أصل الإحرام إذا لم يحصل لم ينعقد النسك فهو ركن. والثاني الوقوف بعرفة، يعني المؤلف المحشي قال كذا كذا في الأصل، المفروض أنه يعني واضح الوقف، ليس الوقف، الوقوف. أتى بالمصدر ممكن قل أتى بالمصدر وأراد لا ما يمتي، ما تجي الوقف، ولا أحد يعبر عن الوقوف بالوقف. طيب، الوقوف بعرفة، والثاني وطواف الإفاضة، والرابع السعي. نعم. واجباته سبعة: الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل. نعم، الإحرام من الميقات يعني كون الإحرام من الميقات المعتبر، أما أصل الإحرام فهو ركن. نعم. والمبيت بمزدلفة. هذا يرد عليك يا يعني الوقوف بعرفة لم يقل الوقف إلى الليل، ما قال الوقف إلى الليل، قال الوقوف. والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والرمي والحلاق وطواف الوداع، وما عدا ذلك سنة. نعم. فمن ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم. قال السادسة والثالثة: وهذا هو الفرق كما تقدم بين الركن وبين الواجب. الركن والواجب في غير الحج يشتركان في أن من تعمد تركهما فسد بطلت عبادته، ويفترقان أن الركن لا بد من الإتيان به فلا يجبر، وأما الواجب فيجبر في الصلاة بسجود السهو، وفي الحج يجبر بالدم. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم. السادسة والثلاثون في مصرف الأموال: مصرف الأموال ثلاثة: عموم المصالح، مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء، وطوائف عدة كالزكاة لثمانية أصناف، وشخص واحد وهو السلب، وطائفة مخصوصة وهي الغنيمة. نعم، يقول مصرف الأموال ثلاثة، ويقول أربعة، وهو ذكر أربعة. أولا عموم المصالح، مصالح المسلمين، فالأموال التي تصرف في عموم المصالح هي الجزية، والجزية معروفة هي المال المأخوذ من الكتابي اليهودي والنصراني، وبعضهم يلحق به أيضا المجوسي في مقابل بقائه بدار الإسلام. والخراج بمعنى أن الإمام إذا فتح بلدا أقر أهلها عليها بشرط أن يبذلوا خراجا، يعني مثل الأجرة، كان يؤجل عليهم الأرض. وجميع مال الفيء، جميع مال الفيء، والفيء ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، لأن الغنيمة عندنا غنيمة وفيء. الغنيمة ما أخذ من مال كافر بقتال وما ألحق به، والفيء ما أخذ من مال كافر بدون قتال. هذا يصرف في عموم المصالح، في بناء المساجد وإصلاح الطرق. طيب، وثاني مصرف وطوائف عدة، يعني مصرف لشيء معين وهم طوائف عدة، كالزكاة للأصناف الثمانية لا يجوز صرفها لغيرهم، وشخص واحد وهو السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، وطائفة مخصوصة وهي الغنيمة. الغنيمة تصرف لطائفة مخصوصة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال 37 في أنواع العقود: العقود أربعة، لازم من الطرفين كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار، وجائز من الطرفين كالوكالة والوديعة والوصية، وجائز في حق العاقد، لازم في حق المعقود معه، وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري، وعكسه وهو اللازم في حق العاقد، جائز في حق المعقود معه كالرهن والوقف. نعم، العقود أربعة أقسام، ذكر رحمه أربعة أقسام، وهي في الواقع تختصر إلى ثلاثة. الأول لازم من الطرفين، ومعنى اللازم أنه لا يجوز فسخه إلا برضا الآخر، لا يجوز لأحد المتعاقدين الفسخ إلا برضا الآخر، كالنكاح لا يفسخ إلا برضا. البيع بعد مدة الخيار، لأن في مدة الخيار لكل واحد منهما الخيار. الإجارة، لأنها نوع من البيع. الثاني جائز من الطرفين، أي أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو سخط الآخر، حتى لو لم يرضى فله الفسخ. قال كالوكالة والوديعة والوصية، مع أن الوصية في الواقع ليست عقدا، هي مع الله عز وجل، لكن جائز من حيث جواز الرجوع، جائز من حيث جواز الرجوع، مع أن عدها من العقود الجائزة، يعني فيه نظر، لكن يجوز الرجوع فيها، لأن المراد هنا العقود التي تكون بين الآدميين، والوصية ليست بين الآدميين، هي بين الإنسان وبين الله عز وجل. طيب، جائز من الطرفين، جائز في حق العاقد، لازم في حق المعقود معه، وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري، فيكون جائزا في حق من شرط، لازما في حق المشتري. عكسه وهو اللازم في حق العاقد، جائز في حق المعقود معه كالرهن والوقف. وبدلا من هذين القسمين الثالث والرابع، نقول القسم الثالث جائز من طرف لازم من طرف. وضابط ذلك أن من كان الحق له كان جائزا في حقه، ومن كان الحق عليه كان لازما في حقه. من كان الحق له فهو جائز في حقه، ومن كان الحق عليه فهو لازم في حقه. فمثلا الرهن، عندنا راهن ومرتهن، نقول هو لازم في حق الراهن، جائز في حق ماذا؟ المرتهن. إذا شرط الخيار له دون المشتري، الحق لمن؟ للبائع. جائز في حق البائع، لازم في حق المشتري. هذا يغني عما ذكر. إذن تكون العقود ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف، جائز من طرف. وضابط ذلك أن من كان الحق له فهو جائز في حقه، ومن كان الحق عليه فهو لازم في حقه. لكن في مسألة العقد الجائز من الطرفين، هذا من حيث الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: لكن متى تضمن العقد الجائز ضررا صار لازما، كما لو فوت عليه موسما ونحوه. مثال ذلك الوكالة. الوكالة مثال وكله أن يبيع له ماشية في ذي القعدة أو قبيل الحج في موسم الأضحية والهدي. والموكل والوكيل بعدما قبل الوكالة فسخ، قال الوكالة عقد جائز ففسخ، ولم يخبر الموكل إلا بعد انقضاء الموسم، فحينئذ يضمن ما فوت عليه من الموسم. بمعنى أنه لو كانت الشاة تباع ب500 في غير الموسم وفي الموسم تباع ب1000 يجب عليه الضمان، يعني كان عليه إما أن يخبره لئلا يفوت عن الموسم، وإما أن يلتزم بالوكالة. كذلك أيضا من العقود التي تكون جائزة من حيث الأصل لكن تنقلب إلى لازمة السبق. السبق فيما إذا ظهر الفضل لأحدهما، فحينئذ يكون الفسخ جائزا في حق السابق دون المسبوق. فلو فرض أنه تسابق على فرس أو على غيره فسبق أحدهم الآخر فقال المسبوق فسخت، يقول ما يجوز الآن، هو هذا لازم في حقك، أما الآخر الذي ظهر له الفضل فيجوز. فإذا قال قائل أليس من الممكن أن يتعثر ذاك فيكون المسبوق سابقا والسابق مسبوقا، نقول يمكن لكن الأصل بقاء مكان على مكان. نعم. قال 38 في شروط البيع. شروط البيع 7: الرضا، وكون العاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة، وكونه مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. ثم الشروط منها ما يعود على المتعاقدين، وهو الرضا وجواز التصرف ومعرفة الثمن والمثمن لهما، ومنها ما يعود على المبيع وهو كونه فيه نفع مباح وكونه معلوما. نعم. يقول في شروط البيع 7، والدليل على أنها 7 التتبع والاستقراء، يعني أن الفقهاء استقرأوا النصوص وتتبعوها ورأوا أنها 7. أولا الرضا يعني من الطرفين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. لكن إذا أكره الإنسان، إذا أكره الإنسان وكان الإكراه بحق فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. طيب طيب ثانيا كون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر، ها الرشيد ولا ما يشترط جائز التبرع، ها الرشيد وجائز التبرع، اي بالغ العاقل الرشيد. طيب ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع؟ نقول جائز التبرع اعم، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. وضابط ذلك أن من كان متصرفا لغيره جاز تصرفه دون تبرعه، ومن تصرف لنفسه جاز تبرعه دون تصرف وتصرفه ما دام رشيدا. والضابط في من يجوز تبرعه كل من صح بذله المال مجانا، كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع. فانظر هذا الرجل إذا صح أن يعطي مالا مجانا، إذا وقع ذلك منه صحيحا فهو جائز ماذا؟ التبرع. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من كون العاقل جائز التصرف البيع والشراء من السفيه بما جرت به العادة مما يتسامح فيه، فهذا لا حرج. قال وكون المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة، كون البيع فيه نفع فلا يصح بيع ما لا نفع فيه، لأن بيعه إضاعة مال. وأيضا لا بد أن يكون النفع مباحا، فقد يكون في منفعة لكن محرمة كآلة اللهو ونحوه. وأيضا لغير ضرورة، فإن كان فيه منفعة مباحة لكن لا تباح إلا لحاجة أو ضرورة فلا يجوز بيعه. يخرج بذلك ماذا؟ قل غير ضرورة خرج به الكلب، فإن فيه منفعة مباحة لكن للضرورة، والمؤلف هنا عبر بالضرورة عن الحاجة، وكونه مملوكا له أو مأذونا له في بيعه لابد أن تكون العين المباعة مملوكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك أو مأذونا له، إما من قبل الشارع أو قبل المالك. والذي يقوم مقام المالك هم أربعة: الولي والوصي والوكيل والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. قال: وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه لأنه غرر وهو داخل في الميسر أيضا. لماذا؟ نقول: لأن الإنسان إذا باع ما لا يقدر على تسليمه فلن يبيعه بثمن مثله، سوف يبيعه بأقل، الذي يساوي 100 سيبيع بكم؟ 50. وحينئذ إذا أقدم المشتري على ذلك فهو إما غانم أو غارم، إن حصل فهو غانم لأنه حصل ما يساوي 100 بـ50، وإن لم يحصله فهو غارم، فهو غارم لأنه خسر 100، وهذا هو الميسر. إذن لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، فلابد من العلم بالعوضين الثمن والمثمن، لأن عدم معرفة العوض أو المعوض سبب لأي شيء للنزاع، يعني لو قدر أنه اشترى بغير تسمية ثمن يقول أنا قدرت بـ10، يقول لا أنا قلت لك أنا في بالنا بـ20، فيحصل النزاع. قال: وأن يكون الثمن معلوما. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الفرق بينهما قال بعض العلماء أن الثمن ما دخلت عليه باء، ولهذا قال في المنتهى: ويتميز ثمن بباء البدل، فكل ما دخلت عليه الباء فهو ثمن سواء كان نقدا أم غير نقد. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم، الثمن القلم. وإذا قلت اشتريت منك هذا القلم بهذا الكتاب، الثمن الكتاب. اشتريت منك هذا الكتاب بهذه 10 دراهم، الثمن 10. وقال بعض العلماء الثمن إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإلا فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فهمتم؟ يقول الثمن إن كان أحد العوضين نقدا، كما قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم، أو اشتريت منك هذه الدراهم بهذه السيارة، الثمن هنا الدراهم. وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. الأول هو المذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء، يعني باء البدل مطلقا. فلو قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الأرض، الأرض هي الثمن، بهذه 100,000، 100,000 هي الثمن، فلا فرق. وقال بعضهم إن الثمن ما دخلت، إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. لكن ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ نقول الفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء في عرف الناس أو عند الناس. فهذا الكتاب مثلا بعتك إياه 5، هذا الثمن، وإن كان يساوي في السوق 10 أو 3 فقد أحابيك وقد أزيد. فالثمن ما وقع عليه العقد، فالعقد حينما يقع على مسمى هذا هو الثمن، وإن كان الشيء الذي بيع قيمته أعلى أو أدون في السوق. قال ثم عند القول الثاني يقول الدراهم هي الثمن حتى لو حصل كذا، في حقيقة هي الثمن. يقول ثم الشروط السابقة، يعني منها ما يعود على المتعاقدين وهو الرضا، يعني لابد من الرضا منهما، وجواز التصرف منهما أيضا، فلو كان أحدهما جائز التصرف والآخر غير جائز التصرف لا يصح، ومعرفة الثمن والمثمن لهما، يعني أن يعرف البائع الثمن وأن يعرف المشتري المثمن. ومنها ما يعود على المبيع، وهو كونه فيه نفع مباح وكونه معلوما. لكن في مسألة نفع مباح كما سبق، من الذي يقدر، من الذي يعني يقدر النفع، أو كيف نضبط، كيف يضبط النفع؟ قد إنسان مثلا يبيع شيئا يرى أن فيه نفعا، وعند بعض الناس ليس فيه نفعا. إنسان مثلا يشتري طوابع يقول فيها نفع، واحد يقول شكمة طوابع ذا خبل، هذا يضيع أماله بغير فائدة. إنسان يشتري أشياء تراثية يجمعها، وش تجمع أباريق ويعني أشياء عفى عليها الدهر، هذا إضاعة مال، وهو يرى أنه فيه إيش؟ فيه نفع. نقول هذا عموم الناس، فإذا رأى الناس قال الناس من هذا بذل المال في مثل هذا إضاعة، إضاعة مال، فحينئذ تكون إضاعة مال، لأن الذي الآن يجمع الطوابع قد يستفيد منها ماديا، قد يتجل بها. بعض الطوابع قد يباع بثمن كبير جدا، خاصه اذا كانت نوادر. كذلك ايضا الاشياء التراثيه هذه، قد يبيع يعني الشيء التراثي يبيع باضعاف اضعاف اضعاف نظيره من الاشياء الحديثه. يعني دلت قهوه مثلا قديمه لها 50 سنة 100 سنة تساوي مثلا ربما تساوي 10 من الموجود الحديث. فإذا قال الناس إن هذا يعني فيه منفعة، يعني المنفعة قد تكون منفعة تعود على الإنسان باستعماله، وقد تكون منفعة من حيث القيمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 39 في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد. الشروط في البيع قسمان صحيح، وهو 3 أنواع: ما هو من مقتضى البيع، والثاني شرط من مصلحة العقد، والثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما فيه أو المشتري على البائع، والثاني فاسد، وهو 3 أنواع أيضا: أحدها أن يشترط عقدا آخر، والثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، والثالث ما يعلق البيع. طيب، يقول رحمه الله: في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد. هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، وإن شئت فقل هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. من الفروق أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. ومنها أيضا أن شروط الشيء صحيحة، والشروط في الشيء قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. ثالثا، شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. رابعا، شروط الشيء لا يجوز إسقاطها، والشروط في الشيء لمن له الشرط أن يسقطه. هذه بعض الفروق بينهما. يقول: في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد، الشروط في البيع قسمان إلى آخره. وقبل أن نشرع في هذا نبين أن الشروط في العقود عموما على أقسام. الشروط في العقود على أقسام 4. القسم الأول: شرط يقتضيه العقد كالتقابض وحلول الثمن، فهذا ذكره في العقد من باب التوكيد والبيان، فوجوده من حيث الاشتراط كعدمه لأنه ثابت. فلو قال مثلا: بعتك بشرط أن تقبضني الثمن، نقول هذا لولا المشترط لكان واجبا. بيعتك بشرط أن يكون الثمن حالا، نقول ما دام أنه ليس هناك تأجيل فالأصل هو الحلول. القسم الثاني: ما ينافي مطلق العقد، يعني شرط ينافي مطلق العقد، وهو الشرط الذي يكون فيه وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد. الشرط الذي يكون من مصلحة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وأن يسكن الدار شهرا، فهذا الشرط صحيح ولا يبطل العقد. وما من شرط اعلم واعلم ان ما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه، لان مطلق العقد عدم وجود الشرط. القسم الثالث شرط ينافي مقتضى العقد، يعني ما ينافي مقتضى العقد. وضابط ذلك ضابطه أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان مقتضى العقد كذا وشرط شرطا يرفع هذا المقتضى، فهذا الشرط ينافي مقتضى هذا العقد، يعني يجعل العقد وعدمه سواء. كما لو باعه سلعة وشرط، قال بشرط ألا تبيعها وألا تؤجرها وألا تنتفع بها، فحينئذ نقول هذا الشرط إيش؟ باطل، فاسد، لا يصح. لكن أصل العقد صحيح، فيصح العقد ويفسد الشرط. القسم الرابع ما ينافي العقد أصلا، الشرط الذي ينافي العقد أصلا، بأن يجعل هذا الشرط العقد وجوده وعدمه سواء، كنكاح الشغار، أو أن يشترط قرضا أو سلفا في عقد البيع، فلا يصح العقد. لا يصح العقد. هذا ما يتعلق بأقسام الشروط على المشهور من المذهب. المؤلف رحمه الله يقول الشروط في البيع قسمان، صحيح صحيح. قال وهو ثلاثة أنواع. الأول ما هو من مقتضى البيع، من مقتضى يعني أن البيع يقتضيه، فهذا شرطه وعدمه سواء. الثاني شرط من مصلحة العقد، يعني اشترط أحدهما ما له فيه مصلحة، فهذا أيضا صحيح. والثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما فيه، أو المشتري على البائع بأن باعه البيت وشرط أن يسكنه، شرط أن يسكنه، أو باعه حطبا وشرط أن يكسره وما أشبه ذلك، هذا كله صحيح. الثاني فاسد، والفاسد منه ما يفسد العقد ومنه ما لا يفسد العقد. الفاسد منه ما يفسد الشرط ويصح العقد، ومنه ما يرجع على العقد بالبطلان. قال أحدها أن يشترط عقدا آخر، يعني قال بيعتك بشرط أن تؤجرني، بيعتك بشرط أن تؤجرني. والثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، بأن يقول بيعتك بشرط ألا تبيع ولا تهب وما أشبه ذلك. والثالث ما يعلق، ما يعلق البيع، ما يعلق البيع، يعني شرط في التعليق البيع، بعتك إن رضي زيد. والصحيح أن الثلاثة كلها صحيحة إذا كان فيها مصلحة. فإن يشترط عقدا آخر يقول بعتك بشرط أن تؤجرني فلا محذور، ما دام أنه ليس هناك محذور شرعي فالعقد صحيح. وأما الحديث نهى عن بيع وشرط فالحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإننا نرجع إلى الأصل في العقود، وهو أن الأصل فيها الحل والإباحة. كذلك أيضا شرط ما ينافي مقتضى العقد أو مقتضى البيع، يعني يقول بعتك بشرط ألا تهب، فنقول هنا إذا كان في هذا الشرط مصلحة فإنه صحيح. كما لو مثل باع بيته على شخص ويعرف أن هذا الشخص رجل يعني يضيع المال، لا يمسك في يده شيئا ويريد أن ينفعه، فيقول بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، لأنه قد يبيع البيت ويبقى هو وأولاده بدون سكنة، فيشترط عليه هذا الشرط لمصلحته فلا بأس. أو يقول بعتك هذا البيت بشرط ألا تهبه، لأنه كلما اشترى بيتا وهب، كلما اشترى سيارة وهب، فيكون مضيعا للمال، فإذا اشترط هذا الشرط لأجل مصلحته فلا بأس. الثالث ما يعلق البيع، يعني البيع المعلق، بأن يقول بعتك إن رضي زيد، أو بعتك إن رضي أبوك، فهذا أيضا على القول الراجح إن كان فيه مصلحة ها فلا بأس. لأن بعض الناس مثلا يبيع شيئا ثم يقول والله الوالد لم يوافق أريد الفسخ، ها فهي إذا أتى إليك تقول بعتك الرضي أبوك شاور، ها أيه تعود المستفيد يعني ما يعلق البيع، يقول بيعتك إرضي زيد إرضي زيد أو إرضي أبوك أو إرضي زوجتك، لأن يعني بعض الناس مثلا تقول زوجته هي المسيطرة عليه، فإذا اشترى شيئا قال والله أم العيال ما وافقت بالرجة، رح شاورها وتعال تقول لا نعم. فهذا هذا يعني إذا كان في مصلحة، لكن في مصلحة، لأن الإنسان يقول أنا شوف أنا أبيعك لكن إن رضي أبوك، لأن أباك قد لا يرضى أو قد قال له لا تبع عليه شيئا حتى تشاورني وما أشبه ذلك. فكلها ما كل هذه الثلاثة إن كان فيها مصلحة لأحد المتعاقدين فالأصل في الشروط الصحة والسلامة. لكن شيخ بالنسبة بعتك على لا تبيع أو لا تهب، الآن انتقل إلى ملكي، فكيف يتحكم؟ لا في ملك لا آخر؟ مو بتحكم، فيه مصلحة له. والأصل إذا لم يكن له غرض صحيح، شوف إذا لم يكن في الشرط، إذا اشترط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد لكن لغرض صحيح فلا حرج. وأما إذا لم يكن له غرض صحيح وإنما أراد تضييق عليه فهذا لا يصح. طب ما يكون تعارض أصلان هنا شيخ؟ لا ما تعارض أصلان، ملكية هذا يعني مثل رجل مسكين يعني مغفل يضحك الناس عليه كل شيء يلعبون عليه، فأنا أردت نفع قلت بعتك هذا البيت بيت أريد أن أنفعه مثلا بشرط ألا تبيعه، لأنه لو باعه بقي يتسول الناس. فالمهم الرجوع إلى المصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس، إذا لم يكن فيه مصلحة فإن هذا الشرط فاسد. مصلحة راجحة نعم. تعرف أن الرجل مسكين ما عنده شيء وأنا أريد أن أبر هذا الرجل، بعته البيت يساوي 100 مثلا بخمسين واشترطت عليه لا تبيع، رجل شريطي كل يوم يبيع ويشتري ويلعب الناس عليه، فأردت أنا أن يعني أبيعه شيئا حتى يجد له مأوى وسكنة. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى الأربعون في أقسام الخيار في البيع. الخيار في البيع سبعة أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار التخيير برأس المال، وخيار اختلافهما. نعم الخيار في البيع سبعة أقسام. الأول خيار المجلس، يعني الذي الخيار الذي يثبت في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيثبت لكل واحد من المتعاقدين الخيار حتى لو لم يشترط فهو ثابت، لكن إذا تفرق فقد وجب البيع. ثانيا خيار الشرط، بأن يشترط أحدهما على الآخر الخيار، يقول اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن لي الخيار، أو يقول البائع بعتك بشرط أن لي الخيار، أو يجعل الخيار لهما. فالخيار هنا بالنسبة للشرط قد يكون لهما وقد يكون لأحدهما. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن فيما إذا غبن في المبيع غبنا فاحشا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة فإن خيار الغبن ها يثبت حينئذ، لكن بشرط أن يكون غبنا يخرج عن العادة، والمرجع فيه للعرف، وإن كان بعضهم حده بالثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، لكن الصحيح أنه لا يحد، لأن قد يكون شيئا يسيرا مثل الجرامات من الذهب تنقص لها أثر، وحبات من أو كيلو ربما من كيس رز أو كاس رز قد لا تؤثر، فالمرجع في الغبن إلى العرف، فالمرجع فيما يكون غبنا إلى العرف. طيب وثبوت خيار الغبن فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن خيار الغبن لا يثبت إلا إذا تحفظ الإنسان، إذا تحفظ بأن قال مثلا لا خلابة، لا خلابة، وأما إذا لم يتحفظ فإنه لا خيار. إذا تحفظ لنفسه أي تحفظ لنفسه بحيث أنه لما اشترى من شيء قال بشرط ألا خلابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل إذا بعت فقل لا خلابة. فبعض العلماء قال إن خيار الغبن لا يثبت، ولم يثبت هذا الخيار إلا إذا شرط، قال بشرط ألا خلابة. والقول الثاني أن خيار الغبن ثابت، أن خيار الغبن ثابت، ولكل دليله. دليل من قال إن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط أن الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في المبيع قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، قالوا ولو كان خيار الغبن ثابتا لقال إذا غبنت فردد ما غبنت به. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لو كان ثابتا، خيار الغبن ثابت، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لما قال إني أغبن، لكان يقول له إذا غبنت فردد ما غبنت به. فلما قال قل لا خلابة وهذا تعليم له في المستقبل، دل ذلك على أنه إذا لم يشترط ولم يتحفظ لا يثبت. والقول الثاني ثبوته كما بين شرح. نعم، يقول الذين قالوا بعدم ثبوت الخيار في الغبن قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى له الرجل قال إذا بايعت فقل لا خلابة، قالوا ولو كان خيار الغبن ثابتا لقال إذا غبنت فردد ما غبنت به. فلما لم يقل ذلك بل أمره بالتحفظ دل على عدم ثبوته. والقول الثاني ثبوت خيار الغبن، وأن الإنسان إذا غبن في المبيع غبنا فاحشا يخرج عن العادة فإن الخيار يثبت. أولا لأن ذلك من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا خلابة قالوا هذا لا يمنع ثبوت الخيار. وفائدة قوله لا خلابة أمران. الأمر الأول أنه إذا قال لا خلابة ثبت له الخيار في الغبن سواء كان قليلا أم كثيرا، هذه فائدة. والفائدة الثانية أن المشتري إذا قال لا خلابة فسوف يمتنع البائع من الغبن، يعني إذا علم أن المشتري سيرجع عليه امتنع، فتكون كأنها ردع وزجر له. أفهمتم؟ إذن فائدة قول لا خلابة، الفائدة أن المشتري يثبت له الخيار مطلقا إذا غبن، سواء حتى ولو كان الغبن قليلا، قال لي أنا قلت لا خلابة، لا يعني غبن ولا غش. الثاني أن البائع إذا علم أن المشتري قال لا خلابة فسوف يمتنع عن الغبن، لأنه سيعلم أن المشتري سيرجع عليه. فتكون فائدة قول لا خلابة فائدة أولا الرجوع على البائع في القليل والكثير، وثانيا تحفظ البائع من الإقدام على الغبن أو الغش. الرابع خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، وهي أن يظهر المبيع بمظهر أحسن مما هو عليه ليغرر بالمشتري فيثبت فيه الخيار. الخامس خيار العيب، والعيب ضابطه على الراجح ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع فيثبت أيضا الخيار بالنسبة للعيب. طيب ما الفرق بين العيب والتدليس؟ التدليس إخراج السلعة على صورة أحسن مما هي عليه. نعم. أما العيب هو سد نقص وعيب موجود في السلعة. سد نقص وعيب الدور هذا سد عيب موجود في السلعة، يعني السلعة فيها نقص فيسد فيظهرها على وجه الكمال. أما التدليس السلعة ليس بها نقص وإنما يخرجها على وجه أكمل وأحسن. يعني التدليس يحصل به فوات صفة كمال، والعيب أن يوجد في السلعة ما ينقصها. يعني مثلا أضرب لكم مثال البطيخة. الآن إنسان اشترى بطيخة ووجدها بيضاء، هذا وشو؟ أي هذا فوات صفة، فوات صفة كمال. لكن لو وجد فيها عيبا مخشبة، ما السكين ما تدخل فيها، هذا عيب. واضح؟ اشترى الرمان مثلا وجد أبيض، نقول هذا فوات صفة. العيب مثلا يكون في الحبحب مثل دود أو مخشب مثلا فيه سواد، أو هذا هذا هذا بالنسبة للعيب. ففرق بين وجود العيب وبين فوات صفة الكمال. طيب يقول وخيار التخبير برأس المال إذا بان أقل أو أكثر، فلو مثلا قال بيعتك هذه السلعة برأس مالها، رأس مالها، قال اشتريتها منك برأس مالها كم؟ 100، ثم تبين أن رأس مالها ها أنها 90، يثبت له الخيار. أو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها كم؟ 100، وتبين أنه اشتراها 100 مؤجلة وهو يريد أن يبيعها 100 حالة، فحينئذ ثمن المؤجل إذا كان حالا سوف ينقص، التي 100 ستكون بكم؟ 80. وخيار اختلافهما، والاختلاف بين المتبايعين يعني له صور كثيرة، اختلاف في عين المبيع وفي قدره وفي صفته وفي الثمن وفي تأجيله وفي حلوله. والقول الراجح فيها أن المتبايعين متى اختلفا فالقول قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. وهذا فيما إذا لم يكن لأحدهما بينة، لأن المتبايعين اختلفا، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول البائع، وذلك لأن الأصل لأن المشتري غارم، لأن البائع غارم، والأصل أيضا في أنه سلم له السلعة كاملة من غير عيب ولا نقص، هذا هو الأصل. لكن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم، إذن نقول في الاختلاف بين المتبايعين الأصل في ذلك أن القول قول البائع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل لبينة أو قرينة أو نحو ذلك. نعم. خيار التخير هو خيار التخبير بالثمن يا شيخ. أي أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى 41 في شروط السلم، إن وقع البيع على حال اشترطت له الشروط 7، وإن وقع على مؤجل اشترط فيه 7 شروط أخر. كونه ممكن، ولهذا الفقهاء رحمه الله في السلم يقول يصح بشروط 7 زائدة على شروط البيع، زائدة على شروط، والحقيقة أنها ليست زائدة، لأن بعض الشروط داخل في شروط البيع، فمثلا كونه مما يمكن ضبطه انضباط الصفات، هذا داخل في العلم في المبيع. نعم. قال كونه ممكن الضبط لصفاته وأن نعم. يصفه يعني أن يمكن ضبط صفاته بأن يكون مكيلا أو موزونا، فأما الذي يختلف ولا يمكن ضبط صفاته كالمعدود المذروع فلا يصح على المشهور من المذهب، ولكن صحيح أنه متى أمكن ضبط الصفة حتى ولو كان غير مكيل وموزون فإنه يصح السلم فيه. نعم. وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قدر وجنس ونوع وحداثة وقدم وجودة ورداءة، وأن يذكر نعم أن يصفه يعني يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن من قدر، كم قدر؟ كيلو، صاع، آصع أو ما أشبه ذلك، وجنس ونوع، والفرق بين الجنس والنوع أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والشيء قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته. فهمتم؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا الحبوب جنس، البر جنس، الشعير جنس، الرز جنس، إلى غير ذلك، فالذي تحت الحبوب أنواع، والذي تحت الأنواع أفراد، مثلا البر أنواع، شو عندنا الآن؟ حبوب تحتها إيش؟ بر، البر أنواع تكون أفراد، وهكذا. الحبوب الآن، حبوب، احنا قلنا جنس، باعتبار ما فوقها تكون نوع، باعتبار أنها من النبات تكون إيش؟ نوع. النبات باعتبار أنه من كائن حي وهكذا. فالشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، يعني باعتبار ما تفرع منه جنس، وباعتبار ما فوقه يكون نوعا. فكل ما يقيل أنه جنس تجد أنك يمكن أن تجعل هذا الجنس نوعا، وأن تجعل النوع جنسا، وأن تجعل الفرد كذلك. فالإنسان الآن إنسان جنس، نقول هو في الواقع نوع باعتبار كونه حيوان، الحيوان نوعا ناطق وغير ناطق، باعتبار كون الحيوان كائن حي يكون فرد وهكذا. نعم نعم. من قدم، من قدر وجنس ونوع وحداثة وقدم، يعني هو حديث أو قديم، لأن الحداثة والقدم قد تكون مرغوبة وقد تكون غير مرغوبة. فمن الناس من يرغب في بعض الأشياء أن تكون حديثة، وهناك أشياء الرغبة في أن تكون، مثل البر الآن، البر القديم أرغب إلى الناس من الجديد كذا ولا لا؟ يعني البر والرز، البر الآن، البر الآن يباع في السوق إذا كان قديم يعني له سنة أو كذا، أرغب إلى الناس من بر جديد. ليش؟ اشتد أكثر. ها؟ لا مو بيشتد، تعال كله بكياس موضوع. لا يقول يشرب الماء أكثر، يشرب الماء أكثر. إذا كان فيه رز يسمى رز معتك، يعني يباع حتى لا مو بدأ ينعود معتك، حتى الرز الآن صار معتق. فبعض الناس قد الشيء يكون حديثا أرغب، وقد يكون قديما أرغب بحسب الأنواع. والجودة والرداءة، هل هو جيد أو رديء؟ فإذا اشترط مثلا يكون جيدا أو رديئا لابد أن يوفى بهذا الشرط. ولا يصح عند الفقهاء ما يقول لا يصح شرط الأردى والأجود، لأنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود، ولا رديء إلا ما فيه ما هو أردى. إذا قلت هذا رديء يمكن أردى منه، وإذا قلت هذا جيد هناك أجود ما هو أجود منه. ولذلك يذكر أن ذكروا عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه مر ذات يوم بحانوت وراق من يكتبون، فرأى ورقة صغيرة فيها خط رديء جدا لا يقرأ، وكان خطه رديء هو ابن حجر، فاشتراها وكان معه أحد تلامذته، فقال لما اشتريت هذه يا إمام أو يا شيخ؟ فقال لأنهم يتهمونني بسوء الخط، يعني يمازح ويداعب، فإذا اتهموني بذلك أريتهم هذه الورقة. فقال هذا خطك قبل 10 سنوات، خطك أنت هذا هو، ما يعرف خط. نعم صلى الله عليه. وأن يذكر قدره بما يقدر به. نعم. وأن يكون أجله معلوما، يعني قدر ما يقدر، إن كان مما يكال بالكيل وإن كان مما يوزن بالوزن. وأن يكون أجله معلوما. نعم. وأن يكون أجله معلوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأن يكون وجود، لكن هذا لا يدل، أن يكون أجله معلوم لا يدل على اشتراط الأجل. وبهذا استدل الشيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يشترط في السلم أن يكون مؤجلا. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، يعني فقال رحمه الله المعنى إذا أجل فليكن الأجل معلوم. نعم. ولذلك يصحح رحمه الله، يصحح كون السلم حالا، والمشهور من المذهب أنه لا يصح السلم حالا، والمذهب من حيث القواعد أقعد وأصح، أن السلم لا يصح حالا لأنه يستغنى به عن البيع، يستغنى به عن البيع. وهذه المسألة تنبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها، هل يصح العقد، هل يصح العقد أو لا يصح، يعني بمعنى هل نصحح العقد و اعتبارا بالمعنى أو لا نصحح العقد اعتبارا بمسمى. ومن أمثلة ذلك ما لو قال أسلمت إليك في هذه الشجرة أو أسلمت إليك حالا سلم حال. المذهب يقول لا يصح، وشيخ الإسلام يقول يصح، سمه بيعا سمه سلما كيف ما شئت، فيقول يصح. لكن المذهب هنا أصح، وذلك لماذا؟ نقول لأن الشارع جعل للبيع إيش أحكاما وللسلم أحكاما، فهذا له أحكام وهذا له أحكام، فكونك تخلط بين أحكام هذا وهذا نقول هذا لا يصح. البيع له أحكام خاصة والسلم له أحكام خاصة، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. وهذا في الواقع نوع من العبث، أن تقول بعتك أسلمت إليك حالا، لماذا لا تقول بعتك؟ فالحقيقة أن المذهب أقعد في هذا، وأنه لا يصح أن يقول أسلمتك حالا، وإنما يجوز أن يقول بيعا، لأن الشارع جعل للسلم حدودا، للسلم أحكاما وللبيع أحكاما. نعم. المؤلف خالف المذهب بداية المسألة، قال إذا وقع البيع حالا حالا اشترطت على حال اشترطت له شروط السبعة، ما يصح حال إيه؟ كأنه يرى جوازا، يقول إذا وقع البيع على حال اشترط له الشروط السبعة السابقة، أيوه ليس بسلم، يعني ليس بسلم لا، وأن يكون وجوده لا بد أن يكون له مؤجل، وأن يكون أجل له وقع في الثمن، لأن الرسول قال من أسلم في شيء فليسلم يعني فليقدم، مما يدل على أنه شيء مؤخر. نعم. وأن يكون أجله معلومة، وأن يكون وجوده فيه عامة، وأن يقبض الثمن، يعني أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، فلا يصح مثلا يسلم في تمر في الشتاء، لا يصح تمر في الشتاء ما يصح، وش غيره؟ أو في برتقال، متى يطلع البرتقال؟ ها؟ في الصيف، لكن هذا في زمنهم. الآن هناك بعض البساتين، يعني في بعض البلدان يكون الإنتاج صيفا وشتاء، لكن المهم أن يكون الشيء الذي أسلم فيه موجودا، يعني يغلب على الظن وجوده، إما في نفس البلد أو في غيره إذا كان يريد إحضاره. نعم. وأن يقبض الثمن في المجلس، ولذلك هناك بعض ثمر النخل أو بعض النخل يثمر في السنة مرتين، يوجد ثمار يثمر في السنة مرتين، يقول في الطائف بقرب مسجد العباس بيت فيه نخل عبد الرحمن، ها أي يقول يثمر في السنة مرتين، ها أي أي يقول هناك بعض الثمر أو بعض النخل يثمر في السنة مرتين، ربما في الصيف فقط ولا ها في موسمين، وفي موسم الصيف فقط، لا في موسمين، يعني بين هذه إذا انتهى الثمر هذا يلقح للثمر الجاي. نعم. ويقبض الثمن في المجلس، ويقع على شيء في الذمة لا في عين. نعم. الثانية فلا يصح مثل أسلمت إليك في هذه، لابد أن يكون في الذمة. الثانية والأربعون في الوثائق على الحقوق. الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن والضمين والكفيل. نعم. الوثائق على الحقوق يعني التي هي عقود، وإلا فإن الأمور التي يتوثق بها خمسة، الأمور التي يتوثق بها خمسة: الرهن والضمان والكفالة والكتابة والشهادة. فهمتم؟ هذه أمور يتوثق بها: الرهن فرهان مقبوضة، الضمان ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا أدري على الضمان والكفالة، الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الكتابة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن الشهادة والكتابة ليست عقود، وهذه عقود. نعم. الثالثة والأربعون في المواضع التي يشرع فيها الحبس. الحبس مشروع في ثمانية مواضع، وسمعت شيخنا يقول الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع، وزدت عليه موضعين: الأول في الحجر، قال أصحابنا يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاذ ماله وإعساره. وقت ثاني قال أصحابنا إذا أمسك شخصا وقتله آخر الحجر قال أصحاب يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاذ ماله وعساله. يعني لو حجر على الإنسان وقال ما عندي مال يحبس حتى يأتي ببينة أنه ليس عنده إيش؟ ليس عنده مال. نعم. والثاني قال أصحابنا إذا أمسك شخصا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم. وهذا ما لم يكن بينهما تواطؤ، فإن كان بينهما تواطؤ قتل جميعا، لقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لكن مثل شخص ممسك أمسك شخصا وجاء آخر وقتله من غير تواطؤ، يظن مثلا قال امسك فلان يظن مثلا سيصبعه فقتله، فحينئذ يقتل القاتل والآخر يحبس عدمه حتى موت حتى بما يرى الإمام. لكن إذا كان هناك تواطؤ واتفاق فإنه يقتل. نعم. الثالث قال أصحابنا من عرف بأذى الناس حبس حتى يموت. نعم. ومنه المعيان، المعيان الذي يصيب الناس بعينه، هذا قالوا يحبس حتى يموت أو يتوب يكف عن هذا. نعم. دفعا لأذاه. الرابع ذكره القاضي في الأحكام السلطانية في التهمة، إذا قدم شخص آخر وادعى عليه سرقة أو نحوها وطلب بإقامة البينة فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم عليه البينة، وكذلك في القتل. نعم. يقول إذا قدم شخص آخر وادعى عليه سرقة أو نحو وطلب بإقامة البينة فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم البينة. يعني مثلا قال هذا الشخص سرق مني، هذا فعل كذا وكذا، يقول يحبس، وهذا فيه نظر لأن الأصل براءة الذمة، اللهم إلا إذا كان هناك قرائن، فعلى الذي ادعى أن يأتي ببينة أو تكون هناك قرائن حتى يتمكن المدعي من إحضار البينة، وإلا في مجرد القول لا يقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن مجرد الدعوة يحبس. كل إنسان يريد أن يحبس شخصا يقول هذا قتل فلان، هذا سرق مني مالا، يقول لو ما يجيني خلى أسجنه يومين ثلاثة ثم يقول والله ما حصلت بينة، مشكلة دي. فالأصل براءة الذمة حتى يثبت. نعم. الخامس في البغاة أن من قدر عليه منه حبس إلى أن تنقضي الحرب. طيب في البغاة من البغاة؟ البغاة هم قوم يخرجون، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فلا بد فيهم من أمرين، أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون لهم تأويل سائغ بخروجهم. فإذا خرجوا على الإمام قال مثل لا نريد هذا الإمام، وجب على الإمام أن ينظر في أمرهم، فإن ذكروا مظلمة كشفها أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فيجب على الإمام أن يراسلهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم. فإن ذكروا مظلمة قال لأنك تظلمنا تفعل كذا وكذا أو رجالك يظلموننا، يجب عليه أن يزيل هذه المظلمة. وإن ذكروا شبهة يعني عندهم التباس وشبهة يكشف هذه الشبهة يزيلها، يقول أنا فعلت كذا لكذا وكذا. فإن فاءوا رجعوا فالحمد لله، وإلا وجب عليه قتالهم ووجب على الرعية معونته. هؤلاء هم البغاة، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. ولهذا جعل الله عز وجل الطائفتين المقتتلين جعلهم إخوة، يعني لم ينفي الأخوة الإيمانية. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا. نعم. لا قطاع طريق، إذا اختل شرط من هذه الشروط فيكون خوارج، وبعض نقول قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة ومنع مثل خمسة، أو لهم شوكة ومنع لكن ما لهم تأويل سائغ، نريد أن نخرج على يخرجون على الإمام. ليش؟ والله ما جازنا، طول شوي الإمام من جد، نحب التجديد. تأويل، شوف تأويل سائغ، أي لابد تأويل سائغ، وأن يكون لهم شوكة ومنع. ما سوى ذلك يعتبر إما قطع طريق أو خوارج. نعم. ما في بس، إيه ما في بس. لكن هذا ما ينبغي حقيقة. ولا في ناس الآن إذا معهم أولادهم الصغار يجيبون يحرمون بهم عن جدة جدته وكذا وكذا وكذا.